كوكب الساطع السيوطي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب الحروف وأخذنا منها كثيرا أو 22 حرفا، وننتقل اليوم إلى 23. وعيد 20 21 هذا لاختصاص اللام، هذا يعني من حروف المعاني اللام، وهي تأتي في النصوص الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة، ولها في كل التراكب معاني مختلفة، في تركيب تكون لمعنى كذا وفي تركيب آخر تكون لمعنى كذا، فمعرفة هذه المعاني يعني يتعين على من يريد أن يعرف أو يستفيد من مفاهيم الكتاب والسنة. فهذه اللام أولا للاختصاص، اللام أولا الاختصاص من معاني اللام، الاختصاص من معاني اللام. ونحو الجنة للمؤمنين، هذه اللام تسمى لام الاختصاص. والتعدية، ومن معانيها المعنى الثاني التعدية، وهو تعدية جعل الفاعل، جعل الفاعل مفعولا، ما أضرب زيدا لعمر، هذه التعدية، ضرب زيد عمرا فكان هكذا، فإذا استعملناه لهذا التركيب تكون بمعنى للتعدية. والملك، والمعنى الثالث أنها تكون للملك، نحو الدار لزيد، الدار لزيد، هذه تسمى لام الملك. والتوكيد أي زائدة تأتي مؤكدة للعامل، نحو قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، فعال لما يريد، لماذا؟ لأن فعال يتعدى بنفسه، فعال زيد كذا يتعدى بنفسه، فلا يحتاج إلى حرف التعدية. لكنه لما كان فعال صيغة مبالغة وهو فرع، والفرع في العمل يكون يعني يضعف بسبب كونه خرج عن فعليته، فلو فعل زيد بكذا هذا ما يصلح، وهذا فعال بما يريد، لما كان فعال وهو فرع في العمل أكد باللام الزائدة، فعال ما يريد، فعال بما يريد. وكذلك إذا تقدم نفس الشيء، إذا تقدم يدعو عن العمل، إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون عبر الرؤيا، هذا متعد لنفسه، لكن لما تقدم المعمول أكد باللام بالرؤيا تعبرون. والصيرورة أيضا اللام تأتي معنى الصيرورة، صار كذا لمعنى صار كذا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، أي ليصير عاقبته، وسمى لما العاقبة، أي ليصير عاقبته عدوا لهم، لأن التقاط آل فرعون لموسى ليس لهذا المعنى، حتى نقول للتعدية، حتى يكون للملك، حتى يكون لغيرها لاختصاص، إنما مرادهم للتبني والمحبة، ولكن عاقبة ذلك ماذا؟ صار لهم حزنا وعدوا، لأنه أغرقهم بسبب دعوته وإبائهم بذلك أغرقوا، فلذلك كأنهم التقطوه لهذا المعنى، وهذه تسمى لام الصير ولام العاقبة، هذه سمى لام العاقبة أو السرورة، ومعناه عاقبة الأمر صار هكذا، وإن كان علة التقاطهم غير هذا. والعلة كذلك أيضا اللام تأتي للتعليل، للتعليل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين، اللام هذه للتعليل، أي لأن تبين. التمليك كما سبق للملك، والتمليك، التمليك غير الملك، لتمليك الشيء تعتبر عن التمليك، وهبت لزيد، وهبت لزيد ثوبا، وهبت لزيد كذا، اللام هذه تكون سمى التمييز تسمى لام التوكيد لام إيه؟ لام التمليك أو كفي أو تأتي معنى في الظرفية تكون اللام للظرفية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة فاللام هنا بمعنى في الظرفية على وأيضا تأتي بمعنى على المعنى التاسع معنى على يخرون للأذقان اللام هنا بمعنى على الأذقان لأن خر يتعدى بعلى خر زيد على وجهه فلذلك تسمى بمعنى على وكذلك أظن معانيها العاشر وعند وتكون معنى عند الظرفية المكانية عند وأقيم الصلاة بمعنى إيه؟ كتبته لخمس خلونا كتبته لخمس خلونا أي عند خمس ليال خلونا هذه معنى عند بعد وتأتي أيضا اللام بمعنى بعد معانيها بمعنى بعد الظرفية وكما في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس اللام هنا بمعنى بعد بعد دلوك الشمس أي زوالها لأن الظهر لا تصح إلا بعد الزوال فإذا ليس عند الزوال وإنما بعد الزوال فإذا تسمى بمعنى بعد من وكذلك أيضا من معانيها أن اللام تأتي معنى من الابتدائية بمعنى من الابتدائية سمعت له صراخا تقول مثال سمعت له صراخا أي سمعت منه من بمعنى من وعن وتأتي أيضا بالمجاوزة بمعنى عن اللام تأتي بمعنى عن كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا هذه تسمى بمعنى عن ومع وأيضا من معانيها أن اللام تأتي بمعنى مع المصاحبة يعني بمعنى مع نحو قوله ولما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبث ليلة معه هذا الشاهد لطول اجتماع لطول اجتماع مع إيه ولما تفرقنا وكأني ومالك ماذا لطول اجتماع مع طول اجتماع بمعنى مع مع طول اجتماع هذه معنى مع إلى آخر المعاني أنها تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى سقناه لبلد ميت أي إلى بلد ميت ويدل على ذلك آية أخرى إلى بلد ميت بإلى عبر بإلى فدل على أنها بمعنى إلى هذه الأبيات البيتان اشتملا على معنى إلى أشار بهذين البيتين إلى أن الحادية والعشرين اللام إلى أن الحادي والعشرين اللام ماذا وأشار بقول اختصاص اللام إلى بيان معانيها وهي أولا اختصاص بعد نحو جنة المؤمنين والثاني التعدية نحو ما أضرب زيدين لعمرين الثالث التمليك نحو دار لزيدين الرابع التوكيد وهي الزائدة نحو إن ربك فعال بما يريد الخامس الصيرورة أي العاتبة معناه تسمى لام العاتبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا لأن التقاطهم علته التبني والمحبة لهذا التقطوه أحبه والتقطوه لكن لما رأينا ما ترتب على ذلك قلنا هذا الالتقاط كان لهذا المعنى وهو هلاكهم على يديه قال العلة السادس العلة نحو أنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم أي لأجل أن تبين السابع التمليك نحو هبط لزيد ثوبة الثامن المعنى فيه نحو نوضع الموازين القسط ليوم القيامة في يوم القيامة التاسع معنى على نحو يخذون أذقان أي على الأذقان العاشر معنى عند نحو كتبت لخمس خلونا أي عند خمس ليال وبمعنى الحادي عشر بمعنى بعد نحو أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد زوال الشمس والثاني عشر بمعنى من نحو سمعت له صراخة أي منه ابتدائية الثالث عشر بمعنى عن نحو وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وكذلك هنا قال عن الذين آمنوا الرابع عشر معنى مع نحو قول نحو قوله هنا ساكت نحو قوله ولما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع أي مع طول اجتماع لم نبت ليلة معه. خامس عشر والأخير معنا إلى ما وصفناه لبلد ميت أي إلى بلد. فقوله لاختصاص الله مقدم وخبر، وقوله والتعدية بالجر عطفا على الاختصاص وكذا ما بعده مجرور كله. إلى هنا انتهينا من معاني اللام، وهي والذي ذكره هنا 15 معنا. وننتقل للحرف الذي يليه وهو الثاني والعشرون، وإلى أن الثاني والعشرين وهو لولا. قال لولا امتناء لوجود في الجمل اسمية وفي مضارع احتمل عرضا وتحضضا وفي الذي مضى موبخ ونفيه ونفيه لا يرتضى. إلى هنا البيتان يبينان معنى لولا اللغة العربية. لولا يعني من حروف المعاني. قال لولا امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود شيء، هذا هو معنى أنها تدل حرف تدل على امتناع شيء لشيء، امتناع جوابه لوجود شرطه، امتناع جوابه لوجود شرطه. لولا زيد لأكرمتك لآتيتك، لولا زيد لأكرمتك، انتفى الإكرام بمعنى لوجود زيد، لوجود مجيء زيد، هذا يسمى امتناع لامتناع، امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. في الجمل، وهذا جملة إذا وقعت الجملة اسمية حال كونها اسمية، جملة الاسمية إذا وقعت جملة الاسمية هذا معناها. لولا زيد لأهنتك، لولا زيد لأهنتك، أي لولا وجود زيد لأهنتك. إذن يعني انتفى الإهانة، امتنع الإهانة، امتنعت الإهانة لوجود زيد. فهذا وجملة الاسمية. وإذا دخلت على مضارع ماذا؟ وفي المضارع احتمل، أي احتمل لولا ماذا؟ عرضا. في المضارع إذا دخلت المضارع جملة المضارعية تفيد العرض والتحديضا، العرض والتحديض، العرض والتحديض، وهو العرض طلب بلين، كلاهما طلب، لكن العرض طلب بلين والتحديض طلب بحس وإزعاج، هذا هو الفرق بينهما إلا معناهما واحد. العرض لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا أخرتني، أخر لولا أخرتني دخلت على مضارع فارس العرض. نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وهذا ولولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، وهذا ماذا؟ كله العرض والتحديد. وفي الذي مضى، وإذا دخلت على فعله على الجملة الماضوية موبخ تستعمل للتوبيخ، إذا دخلت على الماضي تستعمل للتوبيخ أفعال التوبيخ. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا دخلت على ماضي، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا فعل ماضي والسياق يدل على أن هذا ثقة للتوبيخ، يعني يوبخهم على عدم مجيئهم لذلك، لولا جاءوا. ونفيه لا يرتضى، وأما استعماله للنفي ليس مرضيا إنما في الإثبات، يعني ونفيه لا يرتضى، النفي يعني معناه كونه مستعملا للنفي كما قال بعض النحاة وإنها ترد للنفي كلم، قول غير مرضي، ويعني ليس مرضيا عند المحققين والجمهور. يقول لولا، يقول أشار بهذين البيتين إلى أن الثاني والعشرين لولا، وهي حرف إن دخلت على جملة الاسمية فمعناه امتناع جوابه لوجود شرطه. نحو لولا زيد لأهنتك، أي موجود، امتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على مضارع أفادت العرض وطلب بلين، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا ماضي، هذا لولا أخرتني يعني إلى أجل قريب، أخر هذا ماضي. يقول لا يقال، هذا مثال غير صحيح لأنه ماضي كما توهمه بعضهم، لأننا نقول إنه إن كان ماضي اللفظ إلا أنه مضارع المعنى، يعني ماضي المراد به سواء كان له ماضيا أو غير ماضي مراده ماذا؟ أن يكون بمعنى الماضي، هذا بمعنى المضارع عن الماضي لأن المضارع المعنى، يعني لو أخرتني لو لا تؤخرني، لو لا تؤخرني فأستقبل يعني. طيب قال والتحذير عن أفادت العرض والتحذير وهو طلب بحرف النحو لو لا تستغفرون، لو لا تستغفرون هذا هي هل لا تستغفرون، وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ نحو لو لا جاء علي بأربعة شهداء إلى آخر. فقوله لولا امتناع مبتدئ وخبره أي مفيدة للامتناع، وقوله لوجود متعلق بامتناع، وقوله في الجمل متعلق بحال مقدرة حال كونها واقعة في الجمل، وقوله عرضا عرضا إلى آخر مفعول به لقوله احتمل، وقوله في الذي مضى عطف على في المضارع، وقوله موبخ بصيغة اسم الفاعل أي مفيد لمعنى التوبيخ، وهو مبتدئ خبر جار ومجرور قبله، وفي نسخة توبخ بصيغة توبخ بصيغة المصدر من إطلاق السبب مسبب وإرادة السبب، وقوله ونفله لا يرتضى جملة مبتدئ وخبر، والفاعل والفعل ممنوع للمفعول لا يرتضى، أي إن قول بعض النحاة كالنحاس والعروي إنها تريد للنفي فلم قول غير مرضي، والصواب أنها أن معانيها هو الذي سبق، هذان البيتان بينا معنى أو استعمال لولا في اللغة العربية. قال أيضا الحرف الذي يليها وهو لو، وهو الحرف الثالث والعشرون، الحرف الثالث والعشرون لو، ولو لشرط الماضي والمستقبل نزلا فللربط فقط أبو علي، هذا يبين استعمال لو. لو يقول ولو لشرط أي تكون بمعنى أداة الشرط بمعنى الشرطية بمعنى إن الشرطية في الماضي لشرط الماضي، إذا وقع في الماضي إذا وقع في الماضي تكون للشرط تفيد معنى الشرط تفيد معنى الشرط. قال تفيد معنى الشرط وهو إيه؟ لو قام زيد قام عمرو، إن قام زيد معناه الشرطية، لذلك الجواب لا. والمستقبل نزلا، لكن المستقبل نزلا، وفي المضارع تستعمل أيضا لهذا المعنى قليلا، لهذا المعنى قليل للاستقبال لمعنى مستقبل، هي للماضي شرط الماضي، وأما للمستقبل فهو قليل استعمالها قليل، وهذا معنى قوله نزل نزلا. فللربط فقط أبو علي، وقال أبو علي من النحاة أبو علي ماذا هو الأزي الشروبين الشروبين، هذا قال من النحاة للربط فقط، يعني يستعملها للربط تربط لي جواب بالشرط، هو قال مجرد الربط فقط ولا تريد ولا تفيد شرطا ولا غيره. وماذا قال؟ يقول أشار بهذا البيت إلى أن الثالث والعشرين لو، وهي حرف شرط للماضي تصرف المضارع إليه، تصرف المضارع إلى الماضي، لو دخلت على المضارع تصرف إلى الماضي، عكس إن نحو لو جاءني زيد لأكرمته، لو جاءني زيد لأكرمته، هذا يعني معناه ماضي ولكنه صرف إلى معنى المضارع. وقال لو رجوع للمستقبل نحو أكرم زيدا ولو أساء، أكرم زيدا لأن الأمر مستقبل صرف، ولذلك هذا مثال للمستقبل، ولكن هذا الاستعمار أقل من الاستعمال الأول وهو كونها للمضي تصريف. لو حرف شرط في مضي كوصل، وإيش قال ابن مالك؟ لو حرف شرط في مضي كوصل ويقل لا، لو حرف شرط في مضي ويقل نعم كوصل لا، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لا تنقل، هذا البيت نفسه ابن مالك، بيت ابن مالك، ويقل إله مستقبلا لكن قبيل، وإن خالف بعضهم قال لكن قبيل نزلا. فماذا قال؟ وفقوله ولو مبتدئ خبر قول شرط الماضي بحذف الياء للوزن، وقوله والمستقبل بالجر عطفا على الماضي، وقول نزلا بالنصر على أي قليلا، يعني أن لو تأتي للاستقبال قليلا، وفي نسخة نزر بالرفع أي هو نزر أي استعمال قليل. واختلف في إفادتها الامتناع وبكيفية إفادتها إياه على أقوال، أولا الأول لا تفيده بوجه ما في امتناع الامتناع، ولا تدل على امتناع شرط ولا على امتناع الجواب، بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي في الوقت الماضي، فما دلت إن على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع مناصب إن. وعليه أبو علي الشروقي وتبعه الخضراوي، ورد عليه ابن هشام في مغني اللبيب وقال تفيد، قال تفيد رد عليه ماذا معناه؟ فبالربط فقط أبو علي، أبو علي الشروقي هذه تقرأ بين الفاء والباء، كلمة عجمية غريبة. هذا أبو علي الشروقي يقول ماذا؟ إنها للربط فقط، أي قال فبالربط فقط أبو علي، أي قال أبو علي إنها لمجرد الربط فقط. وأبو علي هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي الشروقي المولود سنة 62 و500 والمتوفى سنة 645 هجرية، من كبار علماء النهو واللغة غريب. قال ماذا؟ وللذي كان حقيقا سيقع أو لوقوع غيره أمر، أمر التبع، واتبع أمر وهو سيبويه، أنها قال إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، حرف تدل على ما كان ليقع سيقع لوقوع غيره، سيقع لوقوع غيره. فهكذا استعمل سيبويه رحمه الله هذه الكلمة وهي لو لوقوع غير عمرو اتبع عمرو، هو اسمه سيبوي عمرو، وصرف وترك صرفه للضرورة اتبع ذلك، يعني معناه أشار بهذا البيت إلى القول الثاني وهو لسيبويه، قال إنها حرف بما كان سيقع لوقوع غيره، لو جاء زيد لأكرمته، لو جاء زيد لأكرمته، فهذا قال في ربط بينهما الامتناع، أي إنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ما كان ثبوته بثبوته، ما كان يتوقع ثبوته بثبوته، هكذا فسرها سيبويه رحمه الله. فقول للذي متعلق بالتبع، وقول عمرو التبع مبتدا وخبره، عمرو وعمرو ممنوع من الصرف، ممنوع الصرف للوزن، وهو عمرو عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم أبو بشر إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو الملقب بسيبويه المولود سنة 48 و100 والمتوفى سنة 108 هجرية. ومعنى سيبويه بالفارسية رائحة التفاح، هذا لغة فارسية. قال ثم قال معنى ثالث غير معنى سيبويه، والمعربون والذي في الفن شاع بأنها حرف امتناع بامتناع، والمعربون المعربون للقرآن والمعربون للأحاديث الذين ألفوا في الإعرابات قالوا، وكذلك الشائع في ألسنة النحاة أنها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط، لو لا زيد لو يعني لو جاء لزيد لأكرمته، امتنع الإكرام لعدم امتناع مجيئه. هكذا قال هؤلاء. يقول أشار بهذا البيت إلى القول الثالث وهو الذي اشتهر على سنة الناس ومشى عليه المعربون، إنها حرف امتناع لامتناع، أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. فقوله لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضع، ورد عليهم هذا ليس معنا لازما لها بل يتخلف أحيانا دون أن يكون هناك ارتباط، إذا لم يكن مضطردا لا يكون معنا، ولو قيل إن هذا أغلب لما يغلب. وعلى كل حال يتخلف بعض المواضع فإذا لا يكون هذا معنا لها، حرف امتناع امتناع لا، لو لم يخذ الله لم يعصيه، لو لم يخذ الله لم يعصيه، لو لم يخذ الله لم يعصيه، هذا امتناع الامتناع ما يصلحون، لأنه عدم العصيان موجود مع عدم الخوف، ومع الخوف من باب أولى، فإذا هذا ما في امتناع، امتناع هذا الكلام تخلف عنه امتناع كونه مفيدا لمعنى الامتناع. ولذلك قالوا هذا وإن اشتهر على ألسنة، ألسنة الناس، واشتهر عند المعربين قولهم لو حرف امتناع لامتناع، لكن هذا المعنى ليس ملازما لها، ولكن لو أجابوا بأن هذا أغلب استعمالها ما يبعد. قال وأشار بهذا البيت لقوله امتناع لأكرمتك نحو ماذا قال؟ واعترض عليهم بعدم امتناع جواب واضعة نحو لو لم يخذ الله لم يعصي لو لم يخذ الله لم يعصي لأن عدم العصيان موجود وجد الخوف أم لا ما في امتناع الامتناع وجد الخوف أم لا فإذا ليس هذا امتناع الامتناع امتنع لو لم يخذ الله لم يعصي هذا معناه لو مشينا على القاعدة أنه يعني لا يخاف الله لا يعصي الله لعدم خوفه وهذا المعنى ما هو صحيح لأنه إذا كان مع عدم الخوف لا يعصيه فكيف مع الخوف إذا معنى ذلك امتناع الامتناع ما هو معنى مستقيم بمثل هذا التركيب فإذا قالوا هذا المشتهر على الألسنة ما هو مقبول وجاء معنى آخر وهو لابن مالك وارتضاه ابن هشام قول والمرتضى الذي ارتضاه محققون كابن مالك وابن هشام في مغنيه قال امتناع ما يليه مع كونه يستلزم التالي امتناع ما يليه ما يلي لو امتنع ما يلي لو امتناع ما يليه مع كونه يستلزم التالي يستلزم الذي يتلوه يستلزم التالي يستلزم تاليه الذي يأتي بعده ثم إذا ناسب ذلك تال للجواب مناسب ينتفي ينتفي إن أولا خلافه لم يخلف إذا لم يخلف خلاف للأول وهو الشرط كقوله في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا الامتناع هنا مناسب وهو أنه لو كان فيهما آلهة لفسدتا هذه الآية تدل على عدم تعدد الآلهة بعدم تعدد السماوات والأرض عند ايش فساد السماوات نظام السماوات والأرض فهذا يعني معناه أنه لو كان فيهما آلهة ولو تعدد الآلهة لفسدت والواقع لم تفسدها فإذا لم تفسدها دل على عدم تعدد الآلهة إله واحد فقط هذا هو المعنى وهذا مناسب لها لأنه يعني بهذا التقدير وبهذا التقدير المراد به يعني كون عدم فسادها تدل على وحدة الإله أو على عدم تعدد الآلهة هنا قال إن أولا خلافه لم يخلف في قولي هذا لو كان بالآخر اقرأه الآخر الآية لا ذو خلف أما إذا خلفه غيره ولا ذو خلف ويثبت الذي تلا أي الجواب تالي هو الجواب إلا منافي ثبوته للشرط إلا منافي ثبوته للشرط وبأولى نصي ويكون بأولى النص ثبوت ذلك كما في قوله لو لم يخف لم يعصي لو لم يخف لم يعصي عدم الإسيان مناسب عدم الإسيان مناسب ولكن كونه لو لم يخف الله لم يعصي لو خاف الله لم يعصي لو لم يخف الله لم يعصي كونه خائفا مع عدم الخوف أولى يعني في الدلالة على المقصود من كونه لم يعصيه إذا خافه هذا بأولى النص كان بالأولوية أو المساوي أو كان مساويا له ولا فرق بينهما هذا قلنا إيش يعني مع عدم الخوف عدم الإسيان مع عدم الخوف يكون أقوى من عدم إسيانه مع الخوف أن هذا مناسب وأما مساوي كقوله لو لم تكن ربيبتي لما حلته في بنت حمزة رضي الله عنه الحديث الصحيح وسبق لنا كتاب الرضاعة في البخاري لو لم تكن ربيبتي إنها لا تحب لي لو لم تكن ربيبتي إنها لابنة أخي من الرضاعة يعني معناه أن انتفاء عدم جوازها بكونها ربيبة لو تركناه لكان هذا كونها رضاعا على حد سواء، على حد سواء لا يتفاوت بينهما، هذا لا يفضل هذا. فكونه بالحالتين عدم امتناع الجواب لامتناع شرطه فهذا يكون على مساواة. الحديث اقرأ الحديث يعني الى اخره، وعلى او في الادون، وكذلك ايضا اذا كان بادون من ذلك، ادون كان ادنى من ذلك. او بالادون او كان بالادون كان معناه بدون ذلك. ومثال الادون قولك لو انتفت اخوه الرضا ما حلت للنسب. بالادون لو انتفت اخوه الرضا، مثال هذا ليس حديثا، مثال فسلنا من عندك، لو انتفت اخوه الرضا لما حلت لانها نسيجه، لان بيني وبينها نسب. فهذا يكون ايش؟ الاول ادون من الثاني، لان الرضاعة ادنى في التحريم من النسب، وهذا كان بالادون، وهذا كان بالادون. والذي قبله بالمساوي، والذي قبله بالاولى، فهذه مراتب مختلفة لهذا المعنى. يقول هنا اشار بهذا البيت الى ان القول الرابع وهو لابن مالك وارتضاه بالنظم، ولذلك قال والمرتضى إنها عرض يقتضي امتناع ما يليه وهو الشرط، واستلزامه أيضا بتاليه لجوابه من غير تعرض لنفي التالي، من غير تعرض لنفي التالي، لكن لا يتعرض لنفيه، بل يكون احتمالا أحيانا يكون أحيانا لا يكون، بس يستلزم ذلك. فقيام زيد من قولك لو قام زيد قام عمرو، لو قام زيد قام عمرو، امتناع قيام زيد من قولك محكوم من دفائه، لو قام زيد محكوم من دفائه لم يكن معناه، ويكون مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو. لو ثبت لو قام زيد ثبوت القيام لزيد يستلزم ثبوت قيام لعمرو، مستلزم بالتالي، هذا معناه يعني يستلزم التالي، قال بثبوت قيام من عمرو. وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد او ليس له؟ لا تعرض لذلك، لكن قيام عمرو يعني من ناحيه اخرى، من ناحيه ما يستلزم قيام زيد هل له ام لا، هذا مسكوت عنه. ولذلك نقول يستلزم التالي، مستلزم للتالي من غير تعرض لنفي او غير اثبات، فهذا فإن غير اللازم عن قيام زيد لا تعرض لذلك. قال ابن هشام في المغني هذا أجود العبارات، هذا أحسن العبارات الذي عبره ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو أنها حرف، حرف امتناع، حرف امتناع ما يليه مستلزما بالتالي، مستلزما بالتالي، مستلزم هو استلزمه، لكن استلزامه إن وقع إن وجد وجد، وإن لم يوجد فهذا لا يلزم، لأن له حيثيات أخرى فهذا لا يلزم. قال وقوله التالي مفعول يستلزم وقدرت فتحة النصر للضرورة تاليه، وهو مضاف إلى الضمير مع كونه محلا بأله جائز على رأي الفراء من النحاة والله تعالى. ويقول قوله يعني أن التالي ينتفي، وهذا معنى قوله ثم إذا ناسب تال، يعني قلنا حرف امتناع يستلزم مع استلزام التالي، حرف امتناع، حرف امتناع ما يليه مع استلزام التالي، هذا هو المعنى. ثم بعد استلزامه للتالي هل هذا التالي ينتفي او لا ينتفي امر اخر، يقول وثم اذا ناسب تال، اذا كان مناسبا يعني تال ينتفي، ينتفي ذلك الذي بعده، يعني ان التالي ينتفي اذا ناسب المقدم، اذا ناسب المقدم لأن لزمه عقلا، متلازمان عقلا أو عادة أو شرعا، إن لم يخلو في المقدمة غيره، إن لم يخلو في المقدمة غيره. فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا معنى أي السماوات والأرض ففسادهما، أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الآلهة، إن ناسبه هذا معنى. ثم إذا ناسب تال ينتفي، إذا كان مناسبا ينتفي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ففساد السماوات والأرض يعني يناسب تعدد الآلهة لا وحدة الآلهة. هذا إذن انتبع تعدد الآلهة. لماذا؟ لاستلزاء، لأن التالي مناسب للأول للمقدم، مناسب للمقدم، لأن فساد السماوات والأرض يناسبه تعدد الآلهة. ومعروف أن عادة أنه إذا تعدد الآمرون يعني هذا يقول لا وهذا يقول نعم وهذا كذا فيجي الخراب من ذلك. إذن هذا هو مناسبته يعني التالي للمقدم. أنا مناسب لتعدد الإلهي لنزومه له عادة عند تعدد الحكام من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، وإن كان القصد من الآية العفس، وإن كان القصد من الآية العفس وهو توحيد الإله، أي الدلالة على انتفاء التعدد، على انتفاء تعدد الآلهة بانتفاء الفساد. الآية سيقت لبيان عدم إله غير الله سبحانه وتعالى بعدم فساد نظام العالم، فأثبت ذلك من هذا وحدة الإله من هذا، لأنه أظهر معنى من العكس، وأن يعني يكون هذا أظهر، وإن كان لما نحن فيه العكس أيضا يمشي. قال وقول الآخر أي إلى آخر، أقرأ إلى آية إلى آخرها، وهذا إيه؟ ثم إذا ناسب تالي ينتفي إن أولا خلافه لم يخلف. وقول لا ذو خلف إلى آخر، يعني أنه إذا خلف غيره بترتيب التالي عليه لم يلزم انتفاء التالي. نحو قولك في شيء لو كان شيء رأيته وقلت لو كان إنسانا كان حيوانا، لو كان إنسانا كان حيوانا. الحيوان كل ما له حياة يتحرك باختياره وينمو الذي يسمى حيوان. لو كان إنسانا كان حيوان، يعني معناه إن لو كان إنسانا كان حيوانا، فربطنا ليه كونه حيوانا لكون إنسانا. فالحيوان مناسب للإنسان، مناسبته واضحة لأنه معناه للزومه له عقلا، لأنه جزءه، لأن الإنسان هو حيوان ناطق عند مناطق كما يقولون، ويخلف الإنسان بترتيب الحيوان غيره، لكن يخلفه غيره. لو كان إنسانا لكان حيوانا، هذا معنى صحيح، لو انتفى الحيوانية انتفى الإنسانية. لكن لو أبدلنا غير المقدم واحد ثاني لاستقام المعنى، يخلفه. لو كان حمارا كان حيوانا، هذا معنى صحيح مثل الأول، لأن الحمار أيضا حيوان. فإذا خلفه غيره، فهذا معنى خلفه غيره. ففي مثل هذه الآية ماذا قال؟ قال لا ذو خلف، يعني إذا كان ذو خلف غير بترتيب التالي عليه لم يلزم انتفاء التالي. إذن يعني انتفاء التالي، انتفاء معنى ذلك لو كان إنسانا كان حيوانا، انتفاء الحيوانية لا يستلزم المقدم. لماذا؟ لأنه يبطل إن أبدلنا المقدمة بمقابله بمساويه. لو أبدلنا لو كان إنسانا بقولنا لو كان حيوانا لو كان حمارا لاستقبل معنا. إذا في مثل هذه الحياة لا يستلزم حالة، لا يستلزم التالي، بل نقول لو انتفت الحيوانية، لو انتفت الإنسانية لما انتفى الحيوانية، لو انتفت الإنسانية لما انتفى، لأن الحيوان على البقرة على الحمار على غيره يطلق. إذا معنى صحيح مناسب له، لأنه جوا خلوب الإنسان، وفي ترتيب الحيوان يعني كالحمار، فلا يلزم انتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو يعني انتفاء الحيوان عنه. لو كان إنسانا كان حيوان، هذا لا يستلزم انتفاء الإنسانية الحيوانية، بجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا أيضا، كما يكون حجرا أيضا، وهذا معروف لأنه ليس حيوان. وقوله ويثبت الذي تلا، التالي يثبت إلى آخره ببناء يثبت للفاعل والذي فاعله، يعني أن التالي يثبت مع انتفاء الأول إلا لم يناسب، أن التالي الجواب يثبت عند مع انتفاء الأول إلا مناف انتفاءه وناسبه، هو مناسب ولا يعني ولا يناف انتفاءه إما بالأولى أو المساوي أو الأدون ثلاثة أقسام. يكون يثبت التالي مع انتفاء الأول إما بالأولوي وإما بالمساوي وإما بالأدون. مثال الأولى نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. هذا مثال أصلي ولا أصل له في الحديث. يقول إيه؟ لا نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. عادة عجب العصيان مترتب على الخوف وهذا معروف، لكن الرجل جبل على الطاعة وعدم المخالفة، فلو قدرنا أنه لا يخاف الله ما كان من سجية وطبيعة العصيان. هذا هو معنى الحديث، لو لم يخاف الله لم يعصي، ولو خاف الله من باب الأولى بالأولوية، هذا من باب الأولى، من باب الأولى هذا من باب الأولى، يعني رتب عدم العصيان على عدم الخوف. ظاهر الكلام نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، رتب عدم العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد بلو أنسب، وهو عدم العصيان إذا حصل منه خوف أنسب، يعني فيترتب عليه أيضا في قصده في معنى. والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا خافه أو لم يخفه، هذا هو التركيب يفيد هذا المعنى، أي لا مع خوفه وهو ظاهر، ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه. هذا حصل معنى المثال، لكنه مثال وفي الحديث ما ثبت هذا. يقول وهذا الحديث عزاه بعض إلى عمر رضي الله عنه، بعض جعله موقوفا على عمر وبعض رفعه على التقديرين وعلى التقديرين وعلى التقديرين بالواو وعلى التقديرين لا يثبت له سند، ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد الفصل الشديد كما قال الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح. هذا شرحه إيه؟ شرح التفتازان، شرح التلخيص، تلخيص المفتاح. والحافظ أبو الفضل العراقي في فتوى قال الناظم رأيتها بخطه بخط العراق، نعم في الحية لأبي نعيم بسنده عن عمر مرفوعا إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه. هذا ليس صحيح، هذا غيره، لكن هذا قاله الناظم بشرعه، هذا هو المعروف الذي له سند في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. وأما الأول فلا أصل له في الحديث موقوفا أو مرفوعا. ومثال مساوي هذا مثال الأولوية، الأولوية لأن التركيب ظاهر يقول لو لم يخف الله تعالى على صهيب لا يعصي الله مع عدم خوفه الله، فكيف لو عقل خافه لو ثبت له خوف، هذا من باب الأولوية. وأما المساوي الذي لا فرق بينهما قوله حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في بنت أم سلمة رضي الله عنها زينب لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني. ثم قال بين إنها لابنة أخي من الرضاعة، ورتب عدم حلها، رتب ولا رتب، رتب أحسن، رتب عدم حلها على عدم كونها، على كونها، على عدم كونها ربيبته، عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين بكونها ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من المناسب هو له شرعا مناسب، هذا يتناسبان، فيترتب أيضا في قصدي على كونها ربيبته المفاد له. فإذا كان هذا مانعا الرضاع كذلك أيضا بمناسب، والمساوي إيش الربيبة يعني يكون مانع، المناسب هو له شرعا كمناسبتي للأول على حد سواء، هذا شرعا وهذا شرعا، سواء بمساواته حرمة المصاعرة بمساواة حرمة المصاعرة لحرمة الرضاع، كلاهما متساويان، لو كان نسب لكان من باب أولى، لكن هذا رضاع سبب، هذا السبب رضاع، فمع أن الربيبة رضاع كلاهما سببان وكلاهما متساويان. فرتب عدم حلها بكونها بكونها يعني ايش عدم بنت الرضاع، بنت اخي من الرضاعة، والمفاد والمفاد بلو انه يترتب للتحريم على كونها ربيبته، وكلاهما متساوي يعني لا يقدم احدهما على الاخر. قال والمعنى لانها لا تحيد لي اصلا، لان بها والصيد لو انفرد كل منهما حرمت له، كونها ربيبتي وكونها ابنة أخي من الرضاع. هذا مثال المساواة. ومثال أدوني قولك لو انتفت أخوة الرضاع. في هذا المثال مثلا لو انتفت أخوة الرضاع محلت بالنسب, محلت بالنسب, محلت بالنسب. هذا من باب الأدوى, يعني رتب عدم يعني حرمتها عدم حرمتها في النسب الذي هو أولى من المفادي بلو بلو. وفي السبيل إيش التحريم يعني بانتفاع يعني محبها بانتفاع الرضاع, والرضاع أدون من النسب, النسب أقوى منه. ولذلك مثل للأدون بهذا محلة النسب رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع. المبين في أخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا شرعا مناسب, فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادي بلو الشرط يعني, والمناسب هو لها شرعا لكن دونه دون مناسبته للأول. مناسبته يعني للأول للأول إيش النسب, النسب أقوى من الرضاع لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب. هذا حصل ما أشار إليه في الأخير وهو تفريع على كلام ابن مالك رحمه الله تعالى وشرحه لكلام ابن مالك, وقد ارتضاه هو في النظم قال والمرتضى, وكذلك ارتضاه ابن هشام في مغني اللبيب. فهذا المعنى يكون أقوى من المعاني التي سبقت, وأنها وإن اشتهرت على الألسنة لكنها تنقض بما بأمثلة كثيرة. هذا يقول ووردت أيضا لازلنا في تعداد معاني لو ووردت ووردت لو وقوله, فقوله هو بأولى نفسه متعلق بناسبه, وإضافة أولى إلى نفسه من إضافة الصفة الموصوف أي بنفسه الأولى أو هي بمعنى اللام. وفي نسخة وبأولى نفيه, وجملة ناسبه معطوفة على جملة لو لم يناسب. وقوله لو لم يخف إلى آخر خبر لمحذوف أي مثال الأولى لو لم يخف لم يصف. وقول الحديث يجوز رفعه على أنه نائب فاعل لفعل محذوف, أي يقرأ الحديث إلى آخره ونصبه على أنه مفعول فعل مقدر, أي يقرأ الحديث إلى آخره وجره بحرف جر مقدر على قلة مع تقدير مضاف أي إلى آخر الحديث. هكذا إعراب الأبيات. ومن معاني لو أيضا قال للعرض أنها تفيد العرض, تأتي لإفادة معنى العرض والتحديد, العرض والتحديد سبق لنا وفي الأولى, وهذه أيضا تفيد ذلك. لو تأتيني فتحدثني, لو تأتيني فتحدثني, لو تأتيني فتحدثني, هذا عرض وتحديث. لو تأتيني هذا مستعمل هذا التركيب للعرض, ائتني فحدثني معناه عرض وتحديث. قال العرض والتمني, وأيضا من معانيها أنها تفيد معنى التمني, لو هذه تفيد معنى التمني كما في قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن هذا للتمني نتمنى أن نرجع, وهذه أفادة التمني. والحظ عند بعض أهل الفن, وتقول التحضير أيضا عند بعض أهل الفن تفيد هذا المعنى عند بعض أهل الفن. قال وقلة كذلك أيضا تفيد معنى القلة التقليل كخبر المصدق تصدقوا ولو بذلج محرك. يقول في الحديث تصدقوا رد السائلة ولو بذلج محرك, هذا المسائل تصدقوا ولو بذلج محرك, هذا ولو هذا معناه لفارتك ولو قليل, وهو ظرف يعني ظرف الشاتي المحرق الذي شوية الظرف للبقر والغنم كالحفر للفرس والخف للجمل, وهذا معناه قلة. والحديث صحيح. أشار بهذين الميتين إلى أن لو تأتي لمعاني أخرى وهي أولا العرض والتحديد نحو لو تأتيني فتحدثني, الثاني التمني نحو فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين, الثالث التقليل فحديث تصدق ولو بذلف محرق, والظلف بكسر معجمة البقر للبقر والغنم فالحافر للفرس والخف للجمل. والحديث صحيح أخرجه النسائي وغيره بلفظ رد السائل ولو بذلف محرق, والمراد رده رده بالإعطاء ولو شيئان يسير. هذا معنى الحديث لو هنا مستعملة للتقليل. قال أيضا من الحروف من حروف المعاني بعد لو لن، لن باللام ثم النون، لن بالنون الساكنة. يقول لن حرف نفي ينصب المستقبل، ولن يفيد تأبيد منفي بلا، ثم توكيده بلا توكيده على الأصح فيهما، وللدعاء وردت بمعتمع. يقول لو حرف نفي، حرف يفيد النفي لو، يعني لن، لن حرف نفي، لن تقوم معناه نفي، يفي ينصب المستقبل أيضا من حروف النواصب، ولا يفي تأبيد منفي، ولا يفيد تأبيد المنفي إلا بدليل. والمعتزل الزمخشري يقول إيه؟ المؤمنون لا يرون ربهم في الآخرة لأن القرآن يمنعهم، لأنه لا يؤمن بالحديث، معتزل هذا. فيقول إيش دليله؟ يعني لن تراني. فهذا يعني يقول إيه؟ يعني قال الله سبحانه وتعالى موسى لن تراني، فهذا قال يدل على تأبيد النفي دائما، ما يرون ما في الدنيا في الآخرة. وأما الحديث لو جاءت ألف حديث ما يقبل ذلك، معتزل. وعلى كل حال يقول النحاة قالوا لن أصلا ليس المستوى عنده لن دائما لتأكيد النفي، تأكيد النفي. أما التأكيد فتزيد أحيانا للتأكيد، التأكيد غير التأبيد. قال ولم تفيد تأبيدا منفيا بل أتوكيده على الأصح تفيد التوكيد تفيده. يقول أشار بهذا بلاء الأصح فيما على الأصح فيما، أي في عدم إفادتها التأبيد وفي إفادتها التوكيد فيما اثنين. أشار بهذا البيتين إلى أن الرابعة والعشرين من الحروف لن، وهي حرف نفي ينسب المضارع ويخلص الاستقبال، ولا يفيد على الأصح تأبيد النفي. فقولك لن أفعله كقولك لا أفعله، خلافا للزمخشري حيث قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، مستدلا بقوله تعالى لن تراني. وهذا زعم باطل من اعتقاد المعتزلة، ورده عليه أهل السنة بأوجه مذكورة في المطولات بأحاديث صحيحة صحيحين في غيرهما، لكنهم لا يؤمنون بالأحاديث، فهذا الذي أداهم إلى هذا، وهذا هو غلط منه. قال أشبهوا بخلقه فتستروا، يعني فتستروا شنعال ولا فتستروا أشبهوا بخلقه فتهيبوا فتخوف شنعال وراء فتستروا بالبلكفة. هذا أولا هو بلكفة معناه بلا كيف، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، هذا تشبيه، شبهته بخلقه، قالوا لا بلا كيف. فيقول الزمخشري يستهزئ به ويقول لهم إيه؟ يعني أشبهوا بخلقه فتخوفوا شنعال وراء فتستروا بالبلكفة، ونحن لا نرى ذلك معناه بالبلكفة بلا كيف. وما شاء الله أهل السنة والجماعة ردوا عليه بأبيات وكشفوا عواره فيها وقالوا هذا ضال مريب. قال فإنه قال وأشار بقوله بلا توكيده إلى أن لن تفيد تأكيد النفي كما قال الزمخشري وضعفه بجمع جوامع، لكن وافقه عليه جماعة كمن يعني كان يخبر، بل قال بعضهم إن منعه مكابرة، ولهذا صحاه الناظم كما أشار إليه بقوله بل توكيده، وقع من نسخة منفي ترى، وفي أخرى منفي ولا، وما وقع هنا أولى. وقوله على الأصح فيما في مسألتين عدم إفادة تأييد النفي وعدم وإفادته تأكيده، عدم إفادة تأبيد النفي وإفادته تأكيده. فقوله لن حرف نصب مبتدع وخبره، وقول وللدعاء يعني هذا معنى آخر، وقول وللدعاء أن لو تستعمل للدعاء، وهذا عند بعضهم، وللدعاء وردت في معتمى ثقة المختار، ومثاله قول الشاعر لن تزال كذلك ثم لازل سلكم خالدا خلود الجبال. لن هنا مستعمل للدعاء، أي لا زال نازلت يدعو أن لا يزال. فهذا هو قول المختار، وبعضهم ينفي ذلك. وقول ولد يعني أن لن تأتي بالدعاء على قول مختار، وعليه المصور غيره، كقوله لن تزال كذلك ثم لازل تلاكم خالدا خلود الجبال. وقوله في المعتمى بصيغة اسم مفعول أي القول المختار، يقال اعتمى الشيء يعتنيه اختاره، والله تعالى أعلم. أيضا من الحروف المستعملة حروف هو اسم، ولكن قلنا سبق لنا أن الحرف يطلق على ما يعم الاسم والحرف، فلذلك يعني نقول ما هذه تكون حرفا وتكون اسما، وغالب استعمالها أنها اسم. يقول وما مسما أتت موصولة ونكرة موصوفة وذا تعجب ترى. يقول ما من حروف المعاني، من حروف المعاني وهي اسم، قال اسما أتت تكون اسما موصولة، اسما موصول بمعنى الذي، ونكرة بمعنى شيء يعني نكرة موصوفة بمعنى شيء، وذا تعجب وتستعمل أيضا بمعنى التعجب، بمعنى التعجب. وترى أي ترى ذلك واقعا في كلام العرب. والشرط كذلك أيضا معانيها إفادة الشرط، الاستفهام معطوف في حذف العقل، والحرفية وتكون حرفا أيضا مصدرية، نفي وتستعمل أيضا للنفي حرفا يعني، زيادة أي تستعمل زائدة، ومصدرية. هذه معاني ما. يقول ما اسما أتت موصولة، الاسمية موصولة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد بمعنى الذي، الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، هذه موصولة اسمية موصولة، هذا مثالها. نكرة موصوفة مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، هذه نكرة موصوفة، وتستعمل أيضا للتعجب، نحو قوله ما أحسن زيدا اسم عن استعمال التعجب، أي ما أحسن أتعجب من هذا معناه. والتعجبية والشرط كذلك شرطية، شرط زماني، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا أي مدة استقامتهم، فهذه إيش؟ ظرفية شرطية. الاستفهام تستعمل للاستفهام أيضا، كما في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلم الله، وما تفعل ما هنا شرطية، ولذلك أجيب بقوله يعلم الله وجزمت الفعل تفعل جزمته، يعلمه الله جزمته، هي شرطية. والاستفهام له قوله تعالى فما خطبكم أيها المرسلون، ما هنا استفهامية. والحرفية تستعمل حرفا معنا، تستعمل حرفية أيضا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه حرفية استطاعت استطاعتكم. وكذلك أيضا تستعمل نافية، نحو قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما نافيته أي ليس هذا بشرا. وزيادة، وتستعمل زائدة كافة عن العمل، صددت فأطولت السجود وقلما وسال على طول السجود يدوم، وعن وقلما هذه قالما قالما، هذه يعني تستعمل كافة. وما تستعمل كافة عندي أبيات، وهنا ما كتبته ظاهرا ما كتبه، بفوائد السمية، وهو أنما الكافة تكف كم أبيات كم أفعال، قلما طالما يعني، وإيش الأبيات موجودة موجودة، وما تكف طال قل إيه أيضا كثرة وينه، وما تكف قل طال كثرة وطال قصرة، كذلك أيضا هذه التي استعملنا. قال وزائدة كافة عن عمل الرفع مثل هذا، أو عمل النصب نحو إنما الله إله واحد، إن كانت تعمل النصب ومنعتنا لماذا لدخول ما زائدة عليها ورفع في الجلال، إنما الله إله واحد ما نقول إنما الله. وكذلك أيضا عمل الجر، عن عمل الجر تمنع، وعن عمل الجر يعني ونحو ربما دام الوصال، ربما دام الوصال، رب جارة ولكن هنا كفت عن العمل، أو غير كافة، إما عوضا افعل هذا إما لا، هذه إن كنت لا تفعل غيره معنا. فبما رحمة من الله انت لهم، هذا أيضا يدل على هذا المعنى. هذه على كل حال هذه كانت في الشرح، في الشرح هذه في المصطلح. طيب. وقرر عن هذا كل أشارة بهذه المتئة إلى 25 من حروف ناء وهي اسمية وعربية والاسمية إلى آخر أمثلتها. وأخيرا قلنا إنها تكون زائدة كافة عمل الرفع أو عمل النصب أو عمل الجر أو غير كافة، إما عوض أنه إفعال هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كنت، وأرغم فيها النون في التقارب وحذف المنفي للعلم به وغير عوض في التوكيد نحو فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه ليست عوضا وإنما هي يعني معناه أنها صلة، صلة أي زائدة. وإلى هنا نقف، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحل بيننا وبين معاشك من فاتك ما تبلغنا بجنة من اليقين ما تهب من دعينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أيضا إجاب ذلك ما جئت لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أول غيبنا ولا غايتنا ولا تهب لا سلط أنا ولا أخف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.